بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. وبعد، ما زلنا نتكلم في الوضوء وفي أركانه، فقلنا أول فرض من فروض الوضوء هو النية، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. والشيء الثاني قال: والثاني من الفروض غسل الوجه. غسل الوجه، الوجه له ظاهر وله باطن، فهل يكلفنا الله سبحانه وتعالى بغسل شيء من باطن الوجه إن ظهر لنا؟ فلو فتح الإنسان مثلا فمه، فهل هذا يعتبر أيضا من الظاهر أم هو من الباطن؟ هل نكلف أن ندخل الماء إلى داخل أنوفنا؟ هل يطلب الله منا أن نفعل ذلك ضمن في داخل عيوننا إلى غير ذلك؟ لا، إنما الأمر هو في الظاهر، ما تتم المواجهة به يسمى وجها. ولذلك قال الشيخ: غسل ظاهر كل الوجه. أما الدليل فيه قال: لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وللإجماع، يعني أجمع المسلمون على أن غسل الوجه ركن من أركان الوضوء بدليل هذه الآية. والمراد بالغسل الانغسال. ما هو الفرق ما بين الغسل والانغسال؟ يعني، وهو ما سيشرحه الشيخ بقوله: سواء كان بفعل المتوضئ أم بغيره. فإن غسل الوجه في أي طريق كان، المهم مع القصد صح غسل الوجه. لا يقصد أن يأتي الإنسان بنفسه المتوضئ فيغسل وجه نفسه. لنفترض أن مريضا مقعدا في مشفى أو في البيت وفي سن متقدم، هذه حالة طارئة أحيانا تطرأ في كل بيت ويستعملها الإنسان مع أحد والديه الكبار إلى غير ذلك. نعم، فماذا يفعل؟ المهم أن يسيل الماء على الوجه بأي طريقة كانت، حتى لو وضعنا هذا الماء على خرقة مبلولة، قطعة بشكير مبلول، لا يسمى مسح، مبلول يعني فيه ماء جيد. فإذا وضع الماء عليه سال الماء ولو قليلا ولو قليلا، وفعل بذلك وجه ذلك المريض، هل يسمى ذلك غسلا؟ غسل الوجه أم لا؟ غسله. أبسط الأشياء اليوم ما يوجد بخاخات هذه الماء، بخاخات ماء بيستعملوها للكوي أحيانا. فلو كان المريض ففعلنا هكذا، أغمض عينيه، بخينا، لو تركنا الماء ونظرنا إلى الماء ماذا نرى؟ أن الماء يسيل ولو بقلة، ربما لا يتناقض على وسادة هو مضطجع عليها. صحيح، ولو دلكنا هذا الماء بعد ذلك على الوجه بأيدينا، كفى ذلك أم لا؟ ومن هنا إذا عرفنا الحد الأدنى من غسل الوجه، فإننا بذلك نستطيع أن نعامل المرضى والمحتاجين والذين لا يجدون الماء معاملة شرعية صحيحة، وذلك لا يجزئنا أن ننتقل من الوضوء إلى التيمم، لأن الوضوء ممكن بالماء القليل. إذن سواء كان غسلا قام به بنفسه أو انغسالا، يعني تم هذا الغسل من فعل غيره. هذا الحكم سواء كان في الوجه أم كان في اليدين أم كان في مسح الرأس أم كان في غسل الرجلين في سائر الأعضاء أم كان في غسل الجنابة، نعم إلى غير ذلك. وكذا الحكم في سائر الأعضاء. إذا عرفنا الآن معنى الغسل ومعنى الانغسال، يقال لنا ما هي حدود الوجه، من أين يبدأ الوجه ومن أين ينتهي الوجه. حد الوجه طولا، له طول وله عرض، فنستطيع نحن أن نعرف هذا، فقال حد الوجه طولا ما بين منابت شعر رأسه، المنبت الطبيعي، وفي عنا منبت أحيانا زائد وأحيانا أيضا مرتفع. المنبت الطبيعي معروف في أعلى الجبهة، إذا واحد معه غمام ينزل الشعر أحيانا فينبت من نصف مثلا جبينه من ثلثه هذا الذي، أو إذا كان معه صلع صار الرأس يبدأ الشعر في منطقة متأخرة. إنما نريد الشكل الطبيعي، الشكل الطبيعي منابت الشعر الحقيقية، وهي التي تكون في أعلى الجبهة سواء فيها شعر أو ليس فيها شعر، فهذا الحد من جهة الأعلى. اللحيين معروف، هذا كل طرف اسمه لحى، لحى وهو الذي عليه هذا الفك الذي تتثبت عليه الأسنان بالنسبة للفم من الجهة السفلى، هذا يسمى لحى. مجمع اللحيين، هذا مجمع اللحيين، هذا انتهاء الطول. إذن مجمع العظم، كل واحد لو وضع يده على أسفل ذقنه فيرى أن عظما يأتي من خلف أذنيه وهكذا ينزل هذا العظم حتى يجتمع العظمان في منطقة واحدة في أسفل الذقن، هذا هو حد الوجه طولا. نعم. فقال وحد الوجه طولا ما بين منابت شعر رأسه وتحت منتهى لحييه، وهما بفتح اللام، يعني تقول لحييه لا تقول لحييه. نعم. على المشهور العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى. عرفنا الطول، فالعرض من أين يبدأ؟ ما بين أذنين، هي أذن وهذه أذن، فمن الأذن إلى الأذن هكذا يسمى وجها. عرفنا إذن الجهات الأربعة بالنسبة إلى الوجه، من منابت الشعر إلى منتهى اللحيين، ومن الأذن يمينا إلى الأذن شمالا، وعرضا ما بين أذنيه، لأن الوجه ما تقع به المواجهة، وهي تقع بذلك. وخرج بظاهره، ماذا قال في أول المتن؟ قال غسل ظاهر الوجه. كيف نستطيع أن نفرق ما بين ظاهر الوجه وما بين باطنه؟ وخرج بظاهره داخل الفم، داخل الفم. الآن لو فتح الإنسان فمه هكذا فإن المواجه له يرى داخل فمه، فهل يجب عليه في وجهه أن يغسل داخل فمه؟ لا. أيضا داخل أنفه أيضا لا يجب عليه، داخل عينه لا يجب عليه. إذن خرج بظاهره داخل الفم والأنف والعين، فإنه لا يجب غسل ذلك قطعا وإن انفتحا، يعني بسبب من الأسباب، واحد لا سمح الله صار معه حادث وراحت الشفة اليسرى، الشفة العليا، الشفة السفلى، ماذا يفعل؟ هل يظهر شيء من الوجه؟ هل يكلف أن يغسل هذا الجزء؟ لا يكلف، حتى ولو فتحه بشكل طبيعي، وإن انفتحا بقطع جفن أو شفة، لأن ذلك في حكم الباطن، ولا يشكل ذلك ولا يشكل ذلك بما لو سلخ جلدة وجهه، فإنه يجب غسل ما ظهر منها بسبب من الأسباب. إن سلخت جلدة الوجه فهل يقول والله جلدة الوجه التي كان يجب غسل عليها زالت الآن لا حاجة إلى غسل الوجه، ما تحتها صار نائبا عنها. طبعا في حال عدم الاضطرار، يعني لو كان ذلك يؤذي مسألة أخرى، عند ذلك ننتقل إلى التيمم بسبب الإيذاء من استعمال الماء، فإنه يجب غسل ما ظهر منه لأن هذا من محل ما يجب غسله، فكان بدلا بخلاف ما ذكر. يعني لو واحد أحيانا صار معه اجته حديدة سكين إلى غير ذلك، فانفتح مثلا خده، وبعد ذلك عندما شفي كان هذا الفتح زائد، لو كنا عم نقيس مثلا الخد ما فيه الفتحة بمقدار الفتح، فتحت وبعد ذلك التحمت وهي مفتوحة، صارت زائدة من الوجه، الآن يجب غسلها أم لا يجب؟ يجب غسلها لأنها صارت الآن زائدة، أما في السابق كانت من باطن الوجه. فكان بدلا بخلاف ما ذكر، فإنه ليس بدلا عن شيء، مع أنه يمكن غسله قبل إزالة ما ذكر، فلا يجب غسله بعد إزالته وهو ظاهر. ولا يسن غسل داخل عين، غسل داخل العين، العين عندما يفتحها الإنسان هي من الظاهر، من الظاهر هذا البياض وهذا السواد في العين، هل يجب غسله؟ أنتم تقولون من المواجهة، وهذه من المواجهة، لا، غسل العين كأن الإنسان لو أطبق عينيه هذا هو الظاهر، فيجب غسل الأجفان من الخارج، غسل الأجفان هي من الوجه، ولكن يجب غسل ذلك إن تنجس، لو وقعت نجاسة داخل الفم داخل الأنف داخل العين فهل يجب غسلها؟ مثال على ذلك، إنسان أكل ميتة وهو لا يشعر مثلا، أو أكلها للضرورة خشية الموت، أو شرب خمرا وتاب إلى الله عز وجل، ما حكمه؟ أو استنشق شيئا نجسا فما حكمه؟ هل يغسل معدته وما؟ لا، لا يكلف من ذلك شيء، إنما الغسل يتم غسل الفم غسل الأنف غسل داخل العين إن وقع في ذلك نجاسة، وذلك لإزالة النجاسة وليس ذلك من أجل الوضوء. فالتخلية إنما تكون قبل التحلية، إنسان قبل ما يلبس لباس نظيف وكذا ماذا يفعل؟ أول عملية يتنظف أولا وبعد ذلك يتحلى، الآن قبل أن يتوضأ عليه إزالة نجاسة، في نجاسة سواء كانت على ظاهر جلده أو في داخل الداخل الذي نستطيعه، يعني الفم داخل الفم، أما لا علاقة لنا، واحد الآن شرب بالخطأ ماء وفابان أن هذا الماء ظهر أنه خمرا دخل الآن إلى معدته، هل يغسل المعدة؟ لا، لا يكلف بذلك بغسيل المعدة ولا يكلف بشيء إلا أن يغسل الظاهر فقط، بتمضمض بتغرغر وبعد ذلك يلقي هذا الماء وعند ذلك يطهر فمه. والفرق، يعني ما هو الفرق ما بين الوضوء؟ أنتم تقولون لا يجب غسل ظاهر داخل الفم وداخل الأنف، ولكن بالنجاسة قلتم ذلك يجب، نقول إن الفرق هو غلظ النجاسة، وجاء لنا الشيخ بدليل، أرأيت إلى شهيد، هذا الشهيد لا نكفنه ولا نغسله، واليوم نرى في كل يوم شهداء وهؤلاء لا يغسلون ويدفنون على شكلهم الذي ماتوا فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلهم في مستقر رحمته في جنات الخلد، وأن يفتح بهم طريق الجهاد في سبيل الله، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى نصر هذا الدين وعزة هذه الأمة بالجهاد في سبيل الله عز وجل. ونسأله سبحانه أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. هذا الدم الذي يكون على الشهيد ورد في الحديث أن لونه لون الدم يوم القيامة وريحه ريح المسك، لا نزيله لأنه شيء مطلوب بالنسبة للشهيد، ولكن لو ترك الشهيد فجاء بعض الأعضاء ومثل به فألقاه على نجاسة مثلا. سؤال يطرح كما يطرح أحيانا، والله ميت مات، ما أنا حدث أكثر من مرة يموت بعض الناس، يفتح لنا تليفون أو يأتي بعض الناس، والله قالت زوجته إنه جنب، هل يجب علينا أن نغسله، هل ما يجب كذا، من هذه الأشياء التي يتكلمون فيها، ما حكمه؟ كان مريضا مثلا ينزف دما، يوجد دم على جسمه مثلا يابس، هذا المريض ما حكمه، هل يجب غسله؟ هذه الأشياء ستأتي معنا في غسل الميت، ففي غسل الميت يجب إزالة كل شيء عليه إن كان من النجاسات، ربما كان مقعد، ربما كان يفيض تحته إلى غير ذلك، الناس أشكال وألوان، نسأل الله السلامة ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يحيجنا إلى واحد مثلنا، وأن يعني يجعل ذلك كما يقول الناس يعني بشكل خفيف لين لا يثقل الله سبحانه وتعالى بها بنا أرضا، ولا يعني يجعلنا عالة على أحد من خلقه، إنه على ما يشاء قدير. فهذا الأمر يا ترى لو وقع هذا الشهيد على نجاسة فماذا نفعل؟ الآن لا يجب علينا أن نغسل الشهيد، لكن مع النجاسة يجب علينا أن نزيل هذه النجاسة، مثلا لابس سترة والسترة كلها صارت نجاسة، فهل أدفنه بهذه السترة مع أن عليها الدم؟ السترة اللي لابسها هل أدفنه فيها أم أخلع عنه هذا اللباس وأتركه وبعد ذلك أدفنه بحالة الطهارة لهذا الشهيد؟ ماذا أفعل؟ لابد من إزالة هذه النجاسة، سواء بخلع ملابس أو سواء بغسل المكان فقط، فأنا لا أغسل عنه أثر الشهادة وإنما أغسل عنه أثر النجاسة، وهذا شيء أيضا من تكريم الميت. ومن هنا عندما نقول نزيل نجاسة من داخل الفم عند غسل الوجه فهذا من باب إزالة النجاسة وليس من باب غسل الوجه. والفرق غلظ النجاسة بدليل أنها تزال عن الشهيد إذا كانت من غير دم الشهادة، أما ماق العين فيغسل بلا خلاف. الإنسان عندما يصحو، بعض الناس يجد ذلك لما بتحط إيدك في الملتقى ما بين القريب من آخر عينك اليمنى إلى اليسرى ومن جهة الأنف، فالإنسان بصير عنده رمص، بصير عنده رمد، بصير عنده عمش، هذا بيحطه أثناء العين. يا ترى هالنقط اللي موجودة هون في ماق العين هل يجب إزالتها عند الوضوء؟ فإذا طلع لابد من إزالتها، لأننا لو لم نزيلها كان تحتها يحتاج إلى غسل، ومعنى ذلك تركنا مقدارا معينا من غسل الوجه، ولا يسمى الغسل إلا إذا تم بكل الوجه. فإن كان عليه ما يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب كالرماص وجب إزالته وغسل ما تحته، وبمنابت شعر رأسه الأصلع أيضا. واحد أصلع أين يذهب إلى منابت الشعر؟ لا، المكان الذي ينبت عليه غالبا للناس من هنا يبدأ أيضا، وهو من حسر الشعر عن ناصيته فإنه لا يلزمها غسله، لا يلزمه غسلها. يعني لذلك لو كان واحد أصلع يقول له والله بتغسل كل راسك حتى تصل لأول الشعرات وبركي ما في شعر، لا، الله قال اغسلوا وجوهكم، ما قال اغسلوا رؤوسكم. ولكن هذا الحد الطبيعي من أجل أن نعرفه. ودخل موضع الغمم، الغمم هو الشعر الذي يأتي من كثير الشعر، أحيانا يأتي فينزل إلى الجبهة قليلا سنتي سنتين، أحيانا خاصة من جهة الأنف إلى الأعلى ترى ينزل بشكل سهمي. هذا طبعا لا أقصد الإنسان كثير الشعر يعني في حال الشباب، لا، في بعض الناس لو ضبط الجبهة فترى أن الشعر ينبت على الجبهة وهذا قليل، فإنه من الوجه لحصول المواجهة به، وهو ما ينبت عليه الشعر. أين؟ لم يقل من الرأس، قال من الجبهة. والغمم أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة. شو الشعر بيضيق الجبهة؟ الجبهة في الأصل هل عليها شعر؟ الجبهة ليس عليها شعر، فكل شيء جاء من الشعر وضيق علينا الجبهة يسمى غمما. نعم. حتى تضيق الجبهة والقفا، قال الشاعر: ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع. يعني عم ينصح هذا الزوج، ينصح زوجته: إذا أردت أن تتزوجي رجلا بعد وفاتي فإياك أن تتزوجي رجل عليه الغمم، لأن العرب كانوا ينظرون إن هذه علامة من علامات الغباء، يعني إذا كان الإنسان يعني فيه شيء من الشعر في جبهته، والله أعلم، هكذا العرب، لا أقول الإسلام يمدح أو يذم، العرب سابقا كانوا يذمون الغمم. يقال رجل أغم وامرأة غماء، والعرب تذم به وتمدح بالنزع، يعني كيهدر له نزعتين هكذا في وجهه، هذا تمدحه، والذي له غمم تذمه. قال: لأن الغمم يدل على البلادة والجبن والبخل، والنزع بضد ذلك، والله أعلم. تنبيه: منتهى اللحيين من الوجه كما تقرر. إذن اللحيين هذا بيظهر كثير، اللحية اللي بياكل راس بيشوف كيف أن اللحى وعليه الأسنان، نعم موجود. بالنسبة للإنسان اللحى اليمين مع اللحى الشمال يجتمعان عند أسفل الفم. نعم. منتهى اللحيين من الوجه كما تقرر، وأما موضع التحذيف فمن الرأس لاتصال شعره بشعر الرأس. هذا موضع التحذيف، يعني واحد بيحلي بيجي الحلاق بيركز له مثلا يقوله هي أحلى من واو الصدغ، يعني فبيبقى بعض الشعرات، يا ترى هدول الشعرات اللي طالعين بهالشكل هل يجب علينا أن نغسلها؟ ما هو الضابط في ذلك؟ وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار. ما هو العذار؟ أول من بداية عند الأذن، وهكذا يعني هل يسموه اليوم الناس سالف، إذا كان طويل قد ما طويل سالف، وشو اسمه في اللغة العربية؟ عذار، عذار. بعد ذلك يسمى الشعر الذي يأتي بعده عارض، الشعر الذي يأتي بعده عارض. أما الشعر الذي ينزل من جهة الشاربين شو اسمه؟ سبالة، شو يسموه؟ سبالة. أما الشعر الذي يأتي في داخل اسمه شعر اللحية، والذي عند الجبهة عند الشفة السفلى يسمى عنفقة، وفوق الشفة يسمى شاربان. فالإنسان صار عنده الآن عثاران وعارضان وسبالان وشاربان وعنفقة ولحية. فهذه أقسام اللحية بالنسبة للوجه. نعم. فالآن إذا عرفنا الآن هذا الشكل، كيف نستطيع أن نقول ما هو المكان الذي يجب غسله من الجهة العليا؟ قال: وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزع. يعني لو حط الواحد خير هكذا وأخذ إلى الأعلى بشكل ده، حطينا خيطي من الأعلى إلى رأس مضي بداية الشعر. ما هو الشعر الخفيف هذا الذي ينزل؟ هل يجب غسله عند الوجه أم لا؟ يجب غسله عند غسل الوجه، وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة. سمي بذلك لأن النساء والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه. لا أي حل، لا بتلاقي مسك الموس وبدأ يركز له الأرنب، هذا ينزع، هذا لذلك سمي يعني بهذا الاسم، ليتسع الوجه. وضابطه كما قاله الإمام أن يضع طرف خيط على رأس الأذن والطرف الثاني على أعلى الجبهة، ويفرض هذا الخيط مستقيما، فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف. ومن الرأس أيضا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية، النزعة اليمنى والنزعة أول، يعني هذا النزع، لأننا لو فعلنا هكذا فتدخل شيء من النزعة هكذا ومن النزعة هنا فلا تجد عليها شعرا غالبا، فهل يعتبر هذا من الوجه أم لا؟ من الوجه. وهما بياضان يكتنفان الناصية، وهو مقدم الرأس من أعلى الجبين. أما الصدغان، أنا بتلاقي دور الصدغان الصدغ الذي يتحرك، انصر لمنشد عبينشد بتلاقي العروق هنا، عرق الصدغ عبيطلع أثناء الأذان أثناء الإنشاد ارتفاع الصوت تالي، هذا بسموه عظم الصدغ، هذا من هنا ومن هنا، فهل يعتبران أيضا من الوجه؟ وهو مقدم الرأس من أعلى الجبين، والصدغان وهما فوق الأذنين متصلان بالعذارين لدخولهما في تدوير الرأس. يعني الآن بشكل بسيط، إذا أردنا أن ندخل الرأس كله مع بعضه البعض، حددنا الرأس من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، وأخذنا تدوير الرأس مع كل شيء داخل في هذا التدوير داخل في الوجه، وما سوى ذلك ليس داخلا في الوجه. ويسن غسل موضع الصلع والتحذيف والنزعتين والصدغين مع الوجه للخلاف في وجوبها في غسله. هذه الأشياء التي تكون إلى جوار حدود الوجه ما حكمها؟ يعني هل يأتي الإنسان ويضع حدا فاصلا بين رأسه ووجهه؟ هل يأتي حدا فاصلا بين أذنه ووجهه، بين رقبته ووجهه؟ إذن ما لا يتم الواجب إلا به، حتى تتأكد أن هذه الأطراف وصل الماء إليها بشكل جيد، فإنك تتسع، سيبل شيء من شعره وشيء من رقبته وشيء من طرف أذنه، هذا الشيء عندما يبل تعلم أنك قطعا غسلت الوجه. أحيانا ممكن كل شيء يعني يكون سهلا عليه إلا شيئين، يعني الشيء الأول ربما عندما يغسل ولا يبالي لا يدخل يده إلى جانب عينيه موضع الرمص، يعني ما بتلاقي الناس عندما بيغسل هيك ربما لا يأتي ماء إلى الداخل، هذا مشكلة، وضوءه غير صحيح، يعني هذا شيء. الشيء الآخر، في بعض الناس بتكبر شواربه تحت الشارب، هو من الوجه تحت الشارب على التعيين، أقول تحت الحاجب تحت الشارب، هذا من الوجه، فإذا كان حاجبه ثقيل جدا وشاربه ثقيل جدا فإنه يجب إدخال الماء إلى الداخل، فإذا كانوا شواربه كثيفات يعني مبرمون إلى غير ذلك وما دخل الماء عليهم، ما اسمه متوضئ، لا وضوءه صحيح ولا صلاته صحيحة ولا عبادته صحيحة، وإذا ما دخل الغسل عليهم كمان ولا غسله صحيح، فمشكلة يدخل إليه. لذلك داخل الشارب يعفى، لا في الوجه إذا كانت لحية كثيفة يعتبر ظاهر هذه اللحية تخليلها سهل، أما بالنسبة للشارب ليس من السنة، لأن تعظيم الشارب ليس من السنة، فلذلك داخل الشارب يجب. فكثير من الناس ربما جعلوا شواربه كي مرتبين مجانبا يدخل الماء عليهم، إذا ما دخل الماء ما اسمه هذا الإنسان غسل وجهه؟ عند ذلك يكون قد ترك جزءا من الوجه ولم يغسل. فلذلك الأشعار الموجودة، أهداب العينين، الحاجبين، الشاربين، لا بد من غسلهما بشكل جيد. ويجب غسل جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك ومن الأذنين ومن الوجه البياض الذي بين العذار والأذن لدخوله في حده، كما قلنا في تدوير الرأس. وما ظهر من حمرة الشفتين، الآن الشفتين له اللون يختلف عن لون بشرة الوجه، لكن إذا واحد مد هيك شوي بيلاقي اللون الثاني للشفة، لو قلب شفته بيلاقي صار إلى لون ثاني بسبب الرطوبة الموجودة داخل الفم. ما هو حكم الشفتين؟ هذا اللون فقط الذي يأتي بالمواجهة يعتبر، يعني لا يعد يسكر تمه لدرجة يزمه وما يتبين حمرة الشفتين. حمرة الشفتين من الوجه، حمرة الشفتين من الوجه، يعني لو زم تمه تمام بعد ذلك غسل وجهه نقول وجهك الآن ناقص لأنك لم تغسل حمرة الشفتين. كانوا سابقا إذا أرادوا أن يذلوا إنسانا جدعوه. ما معنى جدعوه؟ يعني قصوا أنفه. هي عقوبة كانت عند اليونان سابقا، يعني حتى قبل الإسلام، ولذلك ظهر عندهم أنهم كانوا يتخذون بعض الأنوف من الذهب من أجل موضع هذا. وكما تعلمون في قصة الزباء، يعني لأمر ما يجدع قصير أنفه، هذا مثل عربي. وهذا قصير كان عند الملك الزباء في تدمر، فقطع أنفه لأمر ما حتى يعني يغير الشكل الذي جاء فيه. على كل حال هذا مثل عربي ما زال الناس يتكلمون فيه. الآن موضع الجدع، انقطع الأنف، الآن الشيء الظاهر هل صار من الوجه أم لم يصير من الوجه؟ صار من الوجه. اليوم بيصير الجدع بأسباب، الله يسلم شبابنا ويسلم أهالينا وينصر يعني جيوشنا وينصر المجاهدين. اليوم بتجي شظية أحيانا تمر أمام الوجه بتقطع له مارن الأنف، مارن الأنف، هذا القطع في مارن الأنف بعد ذلك يظهر هذا الظاهر. هذا الظاهر صار الآن من ظاهر الوجه أم ليس من ظاهره؟ صار من الظاهر. ويجب غسل كل هدب وهو الشعر النابت على أجفان العين، وحاجب وهو الشعر النابت على أعلى العين، سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس. وعذار وهو الشعر النابت، هذا العذار سالف يعني النابت المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض. وشارب وهو الشعر النابت على الشفة العليا، سمي بذلك لملاقاته فما الإنسان لأنه بيشرب معه. شوفوا اللي بيشرب لبن لما بيرفع إذا كان شواربه كتار بصيروا شواربه معبئين لبن، يعني بيبينوا واضح الأمر. لأنه بيشرب معه. وشعر نابت على الخد، لو طلع شعر نابت على الخد وطلع فهل يجب غسله؟ نعم يجب غسله، وإن كان نادرا لكن لا بد من غسله. وعنفقة هي الشعر الذي يكون عكس الشارب تحت الشفة السفلى، وهو الشعر النابت على الشفة السفلى، أي يجب غسل ذلك ظاهرا وباطنا. وإن كثف الشعر لأن كثافته نادرة فألحق بالغالب. واللحية من الرجل وهي بكسر اللام الشعر النابت على الذقن خاصة، وهي مجمع اللحيين، إن خفت وجب غسل ظاهرها. ما هو القيد الآن؟ لحية خفيفة ولحية كثيفة، يجب غسلها أم غسل باطنها أم غسل ظاهرها. تنظر إلى الملتحي، فإن رأيت الجلد رؤية من الظاهر يجب غسل هذا الجلد، وإن لم يرى هذا الجلد يعني كان الشعر كثيفا فنظرنا إلى الجلد فلم نره، عند ذلك يكفي غسل ظاهرها ويسن تخليلها، فتعتبر هي نيابة عن مكان الجلد هذه اللحية، لأنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خفت وجب غسل ظاهرها وباطنها، وإن كثفت وجب غسل ظاهرها، ولا يجب غسل باطنها لعسر إيصال الماء إليه مع الكثافة غير النادرة، ولما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة غسل بها أو غرفة غسل بها وجهه وكانت لحيته الكريمة كثيفة، وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالبا، فإن خف بعضها وكثف بعضها وتميز فلكل حكمه. إذن القاعدة في ذلك إن رؤي الجلد وجب غسلها، غسل الداخل، وإن لم يرى يكفي غسل الظاهر. فإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقا، يعني بعض الناس من مكان ترى الجلد ومن مكان آخر لا ترى الجلد، نعم، بين أثناء الخفيف وجب غسل الكل، لأننا عند ذلك لا نتحقق من غسل الوجه إلا بإيصال الماء إلى الداخل، كما قاله الماوردي، لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمرار الماء على الخفيف لا يجزئ، وهذا هو المعتمد، وإن قال في المجموع ما قاله الماوردي خلاف ما قاله الأصحاب. والشعر الكثيف ما يستر البشرة عن المخاطب. متى نسمي كثيف؟ إذا كان المخاطب لا يرى البشرة يسمى كثيفا، وإن رأى البشرة يسمى خفيفا، بخلاف الخفيف. والعارضان وهما المنحطان عن قدر المحاذي للأذن، هذول اسمون العارضين، اللي بيجوا تحت السالفين مباشرة، هذا الجزء يعني يسمى عارض، وكان صلى الله عليه وسلم خفيف العارضين. ذلك واحد بعض الناس بيجي بتساوي لحية ما بتلاقي العاملة هيك معرضة كثير، لا، نقول له خففها، لأن إذا أردت فعلا اللحية التي تكون للنبي عليه الصلاة والسلام فأقل اللحية أنك لا تمر الموسى عليها مهما كانت قليلة، هذا أقلها، وأحسنها ما كانت قبضة، يعني إذا فعل هذا بيده هكذا لا يظهر من يده شيء، أما يطول لي لحيته ويحطه بعبه هذا ليس من السنة في شيء على الإطلاق، وهو مخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل شيء بيزيد عن حده ينقلب إلى ضده. فاللحية، ولقد رأينا العلماء العاملين رحمة الله عليهم لو وضع يده هكذا قبضة تحت ذقنه فإنك لا ترى شيئا من شعر لحيته بعد ذلك، خلاف ما قال. نعم. والعارضان وهما المنحطان عن القدر المحاذي للأذن كاللحية في جميع ما ذكر. وخرج بالرجل المرأة فيجب غسل ذلك منها، لو وحدة طلع لدأن مرأة وطلع لدأن بتقول إلى ظاهر وإلى باطن، لا، بالنسبة للمرأة شيء نادر، ومع ذلك لو كان لها لحية فما عليها إلا أن يعني تدخل الماء، ولا بأس بإزالة هذه اللحية التي على أو الشعر الموجود على وجه المرأة بأي شكل من الأشكال، لأن ذلك يفوت مقصود التمتع بهذه المرأة. فيجب غسل ذلك منها ظاهرا وباطنا، وإن كثف لندرة كثافتها، ومثلها الخنسة. ويجب غسل سلعة نبتت من الوجه، سماها سلعة، والسلعة الزائدة يعني واحد طلع له خال هيك، إيه يجب غسله هذا، أو طلع له مثلا ندبة وعليها شعر بمكان معين يجب غسل ظاهره، نعم، لو طلع لحم تالولة كبتولة كذا من هذا يجب غسلها، أي شيء زائد نبت في الوجه فإنه يجب غسله، وإن خرجت عن حده لحصول المواجهة بها. يعني لو طلعت ودندلت الشغلة هاي لبرا، نسأل الله السلامة والعافية. كثير بعض الناس بتلاقي أشياء بتختلف يعني، والله أعلم يعني عن أسباب ظهورها. واعلم أن هذا التفصيل المذكور في شعور الوجه إذا كان في حده، أما الخارج عنه فيجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقا إن خفت كما في العباب. نعم، يعني المهم أن الشعر الذي يكون، كل شعر يكون على الوجه باستثناء اللحية الكثيفة يجب غسله وغسل باطنه، إلا اللحية الكثيفة فيكفي غسل ظاهرها فقط، أما الخارج عنه فيجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقا إن خفت كما في العباب، وظاهرها فقط مطلقا إن كثفت كما في الروضة. وبعضهم قرر في هذه الشعور خلاف ذلك فاحذروا. يعني انتبه أن يقول لك بعض الناس لا يجب غسل جفن أو حاجب أو شارب أو خال أو مبارك، يعني من شعور الوجه، عند ذلك احذره، فهذا لا يعلم شيئا عن شيء يسمى بحدود الوجه. تنبيه، بعض الناس بيجوا هيك والعياذ بالله، واحد خلق له والشيم جنب بعضهم البعض، أي وجه يغسل، اليمين ولا الشمال؟ لو طلعوا والشيم جنب بعضهم البعض، نعم، نقول من له وجهان وكان الثاني مسامتا للأول وجب عليه غسلهما كاليدين على عضو واحد، أو رأسان كفى مسح بعض أحدهما. والفرق أن الواجب في الوجه غسل جميعه، فأي جميع لا ندري هل هو الذي كان على اليمين أو كان على الشمال، كان في الوجه أو كان في أي وجه هذا، لذلك نغسله جميعا. فيجب عليه غسل جميع ما يسمى وجها، وفي الرأس مسح، ومسح البعض يكفي عن مسح الكل لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وفي الرأس مسح بعض ما يسمى رأسا، وذلك يحصل ببعض أحدهما ذكره في المجموع. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الفرض الثالث من فرائض الوضوء بعد النية وغسل الوجه، ننتقل إلى غسل اليدين إلى المرفقين، والحمد لله رب العالمين. نعم.